بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات Yeah.

فاستجيبوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وما وبالجنة لو وما لكم من دون الله وَرَبُّكَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.